بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد مسعود الإسلامية بالرياض. أهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لعلنا نبدأ في هذه الحلقة بتعريف الشمائل المراد بها عند أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأزهري في تهذيبه: الشمال خلاف اليمين، خليقة الإنسان، وجمعه شمائل. قال لبيد: هم قومي، وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. وإنها، يقول الأزهري، وإنها لحسنة الشمائل، ورجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه وعشرته. فالمراد بالشمائل هي الأخلاق، الأخلاق والطباع. وإن كان الكتاب الذي بين أيدينا يشمل الشمائل من جهتين: من الجانب الخلقي وهو الصورة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام كالبياض والطول والشعر وغيرها، والثاني الجانب الخلقي وهو صورته عليه الصلاة والسلام الباطنة كالعلم والحلم والجود والكرم وغير ذلك. ويلاحظ أن الترمذي رحمه الله تعالى قدم الخلق على الخلق، أي قدم الظاهر على الباطن، مع أن مناط الكمال هو الباطن. لماذا؟ لأن الظاهر، نعم، الظاهر، الخلق الظاهر يمدح به أو لا يمدح؟ لا، ما يمدح. يعني هل ليس للإنسان فيه يد، ولذلك لا يمدح به. لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر لبيان الكمال البشري في هذا الجانب، وإلا ما لا يمدح زيد لأنه طويل، لأنه كما يقولون أبيض الخد أو طويل القد أو ما أشبه ذلك. ولا يذم عمرو لأنه قصير أو لأنه أسمر أو لأنه كذا، فهذا ليس مناطا للمدح والذم. ولذا يقول أهل العلم في تعريف الحمد: الثناء على المحمود بالجميل الاختياري، الثناء على المحمود بالجميل الاختياري، لأن الجمال الإجباري الذي لا يمدح به ولا يذم، نعم، إنما يمدح بما يختاره لنفسه من كريم الخلال والسجايا. وأيضا الأخلاق التي يمدح بها الإنسان من الأمور، من الأعراض، نعم، ما يمدح به أكثره غريزي من الله جل وعلا، لكن مناط المدح والذم هو المكتسب، نعم، هو المكتسب منه، لأن من الغرائز ما أصله لا يد الإنسان به، ومنها ما هو مكتسب، يتطبع الإنسان ويتخلق الإنسان حتى يكتسب هذا الخلق. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قدم الخلق على الخلق، قدم الظاهر على الباطن، مع أن مناط الكمال هو الباطن، لأن أول ما يبدو من الإنسان شكله، ولأنه كالدليل على الباطن، كالدليل على الباطن. ولذا قيل: الظاهر عنوان الباطن، يعني قولهم كالدليل على الباطن، يعني إذا رأيت رجلا جميلا هل معنى هذا أن باطنه جميل؟ هم يقولون كالدليل، ما قالوا دليل، نعم، لكنك إذا رأيت من ترتاح لمنظره لا شك أنك تأنس إليه ويأنس إليك في الجملة، نعم. وهذا الأنس يولد من حسن التعامل ما يولد. لكن ما يتعارض هذا مع قوله تعالى تعجبك أجسامهم في ذم المنافقين؟ لا شك أن هذا بالنسبة للمنافقين أمر معروف، لأن خلالهم الخفية ظهرت. نعم، فكون الخلال الخفية باطنة ما ولا تعرف ما يتخلق به وما يتصف به الشخص الذي أمامك، نعم، تأنس بظاهره، ثم بعد ذلك إذا تكشف باطنه عن خلاف ما توقعت وخلاف ما أملت بانت حقيقته. نعم، ولذا يقولون الظاهر عنوان الباطن. لا شك أن الاسترسال في مثل هذا فيه ما فيه. هناك كتابا اطلعت عليه اسمه قراءة الوجه. نعم، قراءة الوجه فيه ادعاءات لمغيبات من خلال ظاهر الإنسان. نعم نعم، قد يتوقع الإنسان من مظهر شخص أنه فيه من الخلال والسجايا كذا، لكن واقع الشخص وما يعيشه وما يتخلق به سواء كان من غريزي أو مكتسب يصدق ذلك التوقع أو يكذبه. ولذا لا يقطع بأن كل جميل على خلق جميل، ما يلزم، ما يلزم. نعم، بلا شك بلا شك. لو نظرنا إلى بعض الأئمة الكبار، بعض الأئمة الكبار قيل في وصفهم ما يخالف مخالفة تامة مع باطنهم. عطاء ابن أبي رباح ذكر فيه من العلل ما ذكر، ومع ذلك إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل. لكنهم يقولون، هم يريدون أن يربطوا بين صورة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة والباطنة، فهم كلامهم منصب عليه عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي تعميمه. لكن في الجملة أنت إذا رأيت رجلا يعجبك شكله في الظاهر لا شك أنك ترتاح إليه، فإذا ارتحت إليه تعاملت معه من خلال هذا الارتياح، نعم، تعاملا حسنا يجعله أيضا يتعامل معك تعاملا حسنا، بخلاف لو رأيت شخصا تنفر منه نفسك لقبحه مثلا لا شك أنك لن تتعامل معه، وإن كان الأصل في المسلم أن يتعامل مع المسلمين على حد سواء بما أمر به من حسن عشرة. قالوا قدم الترمذي الخلق على الخلق لما ذكرنا، ولهذا قال رحمه الله تعالى سم في أول حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق بفتح الخاء المعجم وسكون اللام في اللغة التقدير المستقيم الموافق للحكمة، تقدير المستقيم الموافق للحكمة. يقال: خلق الخياط الثوب إذا قدره قبل القطع، وعليه ورد قوله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل وفي إيجاد الشيء عن شيء آخر. ثم أورد الترمذي رحمه الله تعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام بسنده حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. والحديث مخرج في الصحيحين متفق عليه، خرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام من طريق مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس، ورواه من طريق سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بنحوه ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه من طريق مالك به. وإذا عزي إلى صحيح مسلم بالباب والكتاب لا يعني أن هذا التبويب والترجمة من صنيع الإمام مسلم. مسلم لم يترجم كتابه لكن ترجمه الشراح واعتمد من جاء بعد النووي على تراجمه رحمه الله. وحينما تذكر هذه إنما من باب التسهيل لطالب العلم وليس معنى هذا الإقرار. نعم. قوله ليس بالطويل البائن أي ليس عليه الصلاة والسلام بالطويل المفرط في الطول مع اضطراب القامة. وجاء من حديث أنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير بل وسط. ليس بالطويل ولا بالقصير بل وسط. وأخرج البخاري من حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا. ووقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي والزهريات بإسناد حسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب قاله الحافظ بن حجر. فالتوسط في هذا الباب لا شك أنه أكمل. والعرب تتمدح بالطول. نعم العرب في الجملة تتمدح بالطول وعندهم من أعزاء الرجال طيالها يذمون بالقصر وإن كان هذا لا يد للإنسان به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصفه كان ربع مربوعا متوسط القامة ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول وليس بالقصير يعني لا تشنأه العين. نعم لا تشنأه العين من طول ولا من قصر بل هو متوسط. وإن كان بعض في كتب اللغة في كتب الأدب عموما يذكرون عن بعض القصار شيء من الدهاء والحنكة والذكاء ويصفون مقابل ذلك الطويل يصفون مقابل ذلك الطويل. وعلى كل حال مثل ما رددنا مرارا لا يمدح الإنسان لا بطول ولا بقصر لكن ذكر هذا في جانبه عليه الصلاة والسلام لبيان الكمال الخلقي. نعم حافظ بن حجر قال كلام وإن كان أيضا ذكره غيره أن الطول المفرط الطول المفرط مظنة للسفة. يقول الحافظ بن حجر لبعد القلب عن الدماغ لبعد القلب عن الدماغ. وعلى كل حال مثل ما قلنا الإنسان ليس له يد في هذا فإن كان طويلا أو قصيرا عليه أن يعمل ما أمر به وأن ينتهي عما نهي عنه ويترك هذا الأمر لله جل وعلا الذي ركبه. نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة الغد. إذن مستمعي الكرام نستكمل ألفاظ الحديث بإذن الله في حلقة الغد وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.